قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى ما تعدد لفظه ومعناه، والمشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه، واختلف معناه. والمتماثل هو ما اتفق لفظه ومعناه. طيب فهذه أربعة أقسام. طيب فادعوه بها، ادعوه، قوله ادعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، الأمر بمعرفتها. لماذا؟ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بمعرفتها. إذن فطلب معرفة أسماء الله تعالى مما أمر الله به، مما أمر الله به، خلافا لمن قال في وقتنا الحاضر من المداهنين إن البحث في الأسماء والصفات أمر لا فائدة منه ولا حاجة أن نبحث في الأسماء والصفات. أنا ما أدري هؤلاء أيريدون أن يعبدوا شيئا لا يعرفون له أسماء ولا صفات، أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المؤولين المحرفين حتى لا يحصل جدل أو مناظرة معهم؟ وهذا لا شك أنه مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحثوا بالأسماء والصفات. كيف ما نبحث؟ سبحان الله، يقول ادعوه بها، كيف ندعوه بما لا نعرفه؟ والأمر هنا للوجوب، وهذا يقتضي وجوب علمنا بأسماء الله. ومعلوم أيضا أننا لا نعلمها أسماء مجردة من المعاني، بل لا بد أن نبحث في معناها، لأن علمها ألفاظا مجردة في فائدة ما في فائدة، وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ فإنه لا يحصل به كمال الفائدة. ولهذا نقول إن قوله تعالى فادعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، يتضمن الأمر بمعرفتها، إذ لا يمكن